أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات من سورة المجادلة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الظهار وفيها كيف هي لا يتناجى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي يريد أن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة إلى غير ذلك. فهذا كان قرأناه في أول السورة وفي هذه الآيات برضو بقية الأحكام الذي في هذه السورة. فيقول في هذه الآيات ألم ترى، وهذا استفهام بمعنى يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، نعم ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وهم من هو ذلك تولوا قوما غضب الله عليهم؟ هم تقريبا هم اليهود، نعم فغضب الله عليهم أم اليهود. والذين تولوهم هؤلاء المنافقون، الذي تولوهم المنافقون. فالمنافقون كفار واليهود كذلك كفار، ومعلوم أن القرآن ذكر عن المنافقين وعن الكفار وعن اليهود شيء يكفي في ذلك في أول سورة، نعم يعني قال عليهم يعني لما قال في الفاتحة الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ هم اليهود والضالين هم النصارى، عندهم علم ولكن ما يعملوا بعلم. فإن جاءهم الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، وبين الأنبياء قبله. فلما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم أنبياءهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، قالوا لا هذا ما هو هذا النبي. وجاء في كتاب الله وبشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فغضب الله عليهم ولعنهم في القرآن. وكثيرا يعني عندهم من الأشياء يقول إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني هدى منها الجميع. ولذلك عد الله قال يعني ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يتظاهرون بأنهم مسلمين، نعم، وأنهم يحبون الله ويحبون الرسول ويصلون ويصومون ويخرجون للجهاد، ولكن هذا كله باللسان. والإيمان لازم يكون اللسان مع القلب، اللسان ينطق والقلب. فإذا كان عنده لسان لازم ينطق بهذا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويعتق ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وكل ما جاء عن الأنبياء، نعم، ويؤمن بالتوراة وبالإنجيل، ولكن يتبع مين؟ يتبع القرآن الذي جاء به نحن هذا. يعني ما هم منكم ولا لا هم من اليهود ولا هم من المنافقين، مذبذبين بين لا هؤلاء ولا. وهذا كان في أول الإسلام، يعني الرسول لما بعث لمكة بس كان الناس قسمين، مسلم وكافر. مدة الرسول في مكة يعني الناس على قسمين، إما مسلم وإما كافر. فلما هاجر إلى هذه المدينة صاروا ثلاثة أقسام: مسلم، نعم، كافر، منافق. وهذا لا يزال موجود في كل وقت وفي كل زمان إلى أن تقوم الساعة. والمنافقون أشد كفرا من الآن. ما هم منكم ولا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا. ويحلفون على الكذب، يحلفون على الكذب أنهم مؤمنون وأنهم يحب الرسول وأنهم يحب الصلاة وأنهم كل هذا تقريبا أبدا يعني ليس إيه. وهم يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون أنهم إيه في كذب، ليس هذا المؤمن ما يكون كذا يحلف بالكذب، والمؤمن يعني لا يحلف إيه. ثم إيش طيب إيش قال؟ أعد الله لهم، أعد لهؤلاء المنافقين، أعد الله لهم عذابا شديدا. متى هذا العذاب؟ يوم القيامة. يوم القيامة، لأن المنافق ليس لنا نحن رجل منافق يعني الإنسان يتعدى عليه، لأنه يدعي أنه مسلم، يدعي أنه مسلم يصلي يصوم فلا يعني. وهذا ليش؟ عشان يحفظ ماله ويحفظ دمه، لأنه جاء في كتاب الله الأمر بالجهاد. إيش الجهاد؟ نقاتل المشركين حتى يكونوا معنا مع المسلمين ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. فلما جاء الإسلام يعني أول ما كان يعني في أول ما الرسول لما أرسل هاجر إلى المدينة، وفي السنة الثانية ابتدأت غزوة بدر، بعض الأنصار الذي كانوا ما أسلموا يعني نشوف إيه. فلما حصل الإسلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصاروا مؤمنين، نعم، المنافقون بالدم هذه بلدهم، مثلا عبد الله بن أبي بن سلول رجل كبير في قومه من الخزرج وله مكانه وكان يبغى يؤمر عليهم، فلما جاء الرسول أمارة راحت، ما يصير أميرين أبدا، الرسول هو الإيه، فنافق فسأل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، ويقول أنه يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويخرج إلى الجهاد مع رسول الله. فهذا هو وهذا كثير يعني، والمنافقون شر من الكفار. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء وبئس بمعنى واحد، لأنه في فعل للذم وهو إيه بئس، وفي فعل للذم برضو ساء برضو، هذا كما أنه في فعل للمدح ونعمة، يبغى يمدح إنسان يقول نعم الرجل فلان، نعم الرجل أبو بكر الصديق، هذا مدح. بئس الرجل أبو لهب. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا أيمان. إيش الأيمان؟ الأحلاف. يقول أنا مؤمن، أنا أصلي والله، ليه؟ عشان يحفظ ماله ويحفظ عرقه، يحفظ ماله، لأنه جاء الجهاد. فأي إنسان مثلا إن المسلمين إذا جاهدوا الكفار وآسروهم ماذا يفعلوا بهم؟ يرقوهم، يصيروا أرقاء، أو يعفو عنهم أو يأخذوا منهم الجزية. فهم دولة في البلد، فين يروحوا؟ فتظاهروا بإيه؟ بالإسلام. فعبد الله بن أبي بن سلول هو كان عظيم، وكان وليس بس هو لحاله، كان يوجد منافقون فيه، والقرآن ذكر منافقون والمنافقات وبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسوا. وقال والمؤمنون والمناسب بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك إيش كده؟ أولئك سيرحمهم الله، الله عزيز حكيم. هذا فلذلك هو اتخذوا أيمانهم جنة. إيش الأيمان هنا؟ بمعنى اليمين. والله أنا مؤمن، هذا فأنا أصلي أنا أحب الله وأحب الرسول وهذا كله بإيه باللسان، والإيمان لازم يكون اللسان ينطق والقلب إيه يعتقد. فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله، فلذلك كثروا إيه، فلهم عذاب مهين، لهم عذاب إيه مهين في إيه في الآخرة، لأن المنافقين ما يمكن واحد يقتلهم لأنهم يتظاهروا بالإسلام، فإنه يعني بعضهم لما يغلط غلطة يقول بعض الصحابة مثلا اضرب يعني رأسه بالسيف، لا، وبعد ذلك الناس يتحدثوا في الخارج أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه اسمه إيه صحابي، اسمه إيه ظاهر، يجي مرات يدخل المسجد ويصلي، لو أمر بالصدقة يمكن يتصدق، لو أمر بالجهاد يخرج للجهاد، لكن ما في فائدة. هذا معناه يعني فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، فلهم يميت هذا العذاب يوم القيامة، أما في الدنيا ما في، لأنه هو في إيه يتظاهر بأنه مؤمن، فهذا يعني حكمه على أنه من المؤمنين، ونحن حكم عليه بالمؤمنين، والله لكن مطلع عليه، الله يعني يعلم السر إيه وأخفى. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، يعني يوم القيامة لا تغني، مثلا كان عنده أولاد وعنده أموال، يوم القيامة ما في إيش يوم القيامة ينفع الإنسان، العمل الذي عمله في الدنيا، فإن عمل صالحا نعم فله جزاء العمل الصالح، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والحسنة من عشر أمثالها إلى سبعة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في الحديث الصحيح أن الرجل ليتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من السواد، يعني يتصدق بريال أو بقرش أو بأكثر فإن الله يأخذها بيده ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل، وهذا يعني وأما المؤمنون فهذا قد يكون أكثر، كما قال الله تعالى عن مريم، يعني يدخل عليها زكريا ويجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، معناه بغير إيه مكيال، إن واحد مثلا إذا يبغى يعطي إنسان يعد له إيه الفلوس ريال وزن بالصاع، لكن الله يعطي بغير حساب، هذا معناه بمي إيه. ثم بعد ذلك يقول لن تغني أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، أولئك إيه أصحاب النار هم فيها، إيش النار؟ هي دار العذاب التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه، وأنها دار يعني فيها من الوعيد ما لا رأس يعني شديد، يعني أن الإنسان إذا دخل فيها يعني تقطع إيه الجلود وتقطع، وأن الكفار لما يدخل الجنة لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني أبدا لا يموت فيها ولا يحيى، عذاب بخلاف المؤمن لو عذب على قدر ذنبه ذنبا إيش ماذا يحصل له؟ نعم يعذب على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يعفو الله عنه نعم ويسامحه ويدخله الجنة، فالمؤمن مآله إلى الجنة، سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأما الكافر فهو مخلد في النار أبدا لا يمكن وهذا أي كافر؟ الكافر الذي إيه عبد مع الله غيره، أو كذب الرسول، أو كذب القرآن، أو قال عن القرآن أنه أساطير الأولين، زي ما قالت قريش يقول أساطير حكايات هذا، فهؤلاء هم الذين إيه. ثم قال يوم يبعثهم الله جميعا، يعني يبعث إيه الله، والبعث معناه يعني خلقهم مرة، إن الناس في هذه الدنيا كل واحد خلقه الله نعم من ملد آدم إلى أن تقوم القيامة، هذا له يعني إذا غلق أربعة أشهر يأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا يمشي ما يتغير، فإذا غلق عمره يموت خلاص تطوى إيه صفحائه، ثم كذلك الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، إلى أن يأتي يوم القيامة. متى يسير؟ يوم ينفخ في الصور. ولذلك كثير من الكفار يقولوا للأنبياء متى هذا الوعد؟ تقول إننا نحن نبغى نعذب إذا ما آمنا بكم وصدقناكم. طيب متى؟ هو عاش مثلا 50 سنة ما شاف عذاب ولا شاف شيء، إذا أنت ما لكم صادقين، كلام فارغ هذا. فقالوا عن القرآن أساطير حكايات، يعني هذا والله ذكر في القرآن قصص الوعد والوعيد. إيش الوعد؟ إيش أعد الله للمؤمنين من الأجر ومن الثواب ومن هذا؟ ها جنات عدن يدخلونها، جنة الفردوس يعني فيها ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب فيها، يعني الزوجات التي يعني المصفع حقها لو أبدته في الدنيا لأضاء الدنيا كلها. المصفع معناه يعني الخمار حقها لتغطي به رأسها، فإذا لو الفستان حقها أيش يكون ما هذا، فأشياء يعني مثل هذه، فهذه كلها نحن نؤمن بها. والله مدح الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فأول في سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إيش الغيب؟ كل ما أخبر به الرسول. فنحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار، فلكن لازم نؤمن بها، نؤمن بإيه؟ بالجنة. وما ذكره الله في كتابه في إيه؟ في الجنات، في جنة عدن، وفي هذا كل هذا يجب علينا أن نؤمن. وحتى لأن الله مدح هؤلاء يوم يبعثهم فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني فيقول نحن المنافقون نحن إنا مؤمنون، آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا الرسول كما يحلفون كان في الدنيا. الله ما يمشي عليه. مثلا القضاة يمكن واحد يجيب الناس شهاد زور ويشهدوا له، نعم، لكن الله مطلع، لأنه قال يعلم السر وأخفى. إيش يحدث الإنسان نفسه مثلا بكرة في مثل هذا الوقت؟ ما يعرف، ما يدري دحين، لكن الله يعلم هذه الأشياء. يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يخفى عليه شيء، خافية أبدا. فيحلفون له، فيحلفون لله إن نحن مؤمنون وأننا آمنا بالرسول واتبعناه وخرجنا معه للجهاد إلى غير ذلك، ويحسبون أنهم على شيء. يحسبون أن هذا ينفع، هذا ما ينفع عند الله، يمكن ينفع عند القضاء عند الحكام هذا في الدنيا، لأنه ما حد يعلم الغيب إلا الله سبحانه. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. ففي أشياء غيبية علم الله الأنبياء فيعلمونها، وأما الأشياء فأصله يعني لا يعلم الغيب إلا الله. ألا إنهم، ألا هذا حرف تنبيه في اللغة العربية، ألا إن أولياء الله لا خ... ألا يعني انتبهوا، هذا معناها إنهم هم الكاذبون. إنهم هذا بالتأكيد، لأنه دائما لو قال هم الكاذبون هذا مبتدا وخبر، لكن إذا قال ألا هذا معناه انتبهوا، ثم أكدها بإيه؟ بإن. وإن دائما إيش تفيد؟ يعني التأكيد. مثلا واحد يقول مثلا إن الأمير قادم، أول يقول الأمير قادم، يعني الناس قد يكون مو الأمير، السكرتير حقه يعني. فإذا أكد هو قال مثلا إنهم، فيصير هذا تأكيد يعني. فإذا قال كذلك ألا إنهم هم الكاذبون، يصير أتى بضمير الفصل الذي هم هذا، هم هذا يسمى ضمير فصل في اللغة العربية عشان إيه يؤكد، لأنه ألا إنهم ذكر ونصب والها اسمها وهم هذا ضمير فصل. وضمير الفصل ليش، إيش الفائدة فيه في اللغة العربية يؤكد؟ قال يقول الله تعالى إنا لنحن الصافون، من هم؟ الملائكة، هم الذي يصف أمام الرب سبحانه وتعالى للصلاة. ولذلك أمر الله في المسلمين أن يصفوا إيه كما تصف الملائكة عند ربهم. ولذلك الأئمة إذا قبل أن يكبر يقول استووا سووا صفوفكم، وإن الله لا ينظر إلى الصفوف المعروجة إلى غير ذلك. ألا إنهم ويحسبون أنهم، ألا إنهم هم هذا ضمير فصل، وهذا موجود يعني كثير في اللغة العربية يعني في النحو، ويسمى ضمير فصل عشان يؤكد، وإلا أصل كان إنهم كاذبون كده مبتدا اسم إن وخبرها. وهنا وفي بعض المرات يؤكدوا بإيه باللام، يؤكدوا بإيه باللام في الخبر. استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم الشيطان. من هو الشيطان؟ إبليس الذي أمره الله أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد، قال كيف أنا أسجد لآدم وأنت خلقته من طين وأنا خلقه من نار، ومعلوم النار تساوي كده يعني إيه؟ فأخرجه الله من الجنة وطرده من الجنة، فهو يعني لما حصل ذلك منه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، لأنه هذا آدم دا وأولاده دول هذول هم كان سبب في خروجي من الجنة، لازم أنا أغويهم. رجل يبغى يروح للصلاة يقول له لا روح للأشياء المنكرة، يعبد الله لا لا تعبد الله، وهو يوسوس لكل إنسان على قدره. لأنه في واحد مثلا لو قال له لا تروح المسجد ما يرضى، يجي مسجد بعدين يدخل إيه يوسوس له، يخلي ايه ذهنه يروح في ايه في اللعب مثلا، هو مسألة كرة القدم ولا رجل في البيع والشراء، فيصير ما صلاته هذه اما لها الربع ولا الخمس والسدس، لانه ما يمكن يعني كل الناس يغويهم، في ناس ما يقدر عليهم مهما كان. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شيطان، يقول بعد ذلك الرسول طوعه حتى اسلم، واما الاخرين كل واحد عنده عبده، وهذا مع دائم يأكل مع يشرب مع وكل إنسان إذا بلغ هناك ملكان يكتبان، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، والذي يكتب الحسنات هو الرئيس، فإذا قال حسنة دغري كتبها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له هي بعشر، تصدق كتبها له، وهكذا كل عمل يعمله على طول هذا. وأما إذا عمل سيئة فيقول له لا لا تكتب بل كن يستغفر، فإذا استغفر محيت. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. فأنساهم ذكر الله، أنساهم إيه ذكر الله، فما يخدي إيه ولإبليس يعني خطبة يخطبها في أهل النار. يعني ذكر الله هذه الخطبة في إيه في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه الخطبة لآدم لما قضي الأمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الحق الله، وعد إيه لا يخلف الميعاد، قال لكم إذا تعطوا الأنبياء وتعطوا الرسول فأنا نعم أحييكم حياة طيبة وأنعمكم في الجنة بجنة الفردوس وجنة عدن وكذا وفيها كذا من النعيم. هذا وجاهم الشيطان قال لهم لا هذا كلام، هذه حكاية ما هي صحيح، إن الله ووعدتكم فأخلفتكم، ما وجدت، قل لكم إذا تكذب الرسل هذول كذابين دول أبدا ما هم صادقين، وكلها حكايات. وهذا لما قضى ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم الا ان دعوتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم يعني ما انا بنافعكم وما انتم بمنافع، هو في النار وهم كذلك في النار، بخلاف الثاني لما سمعوا كلام الشيطان وخطبه ما اتبعوه هذول يكونوا في الجنه، ها لان الله لا يخلف الميعاد ووعدهم فلا بد ان يكون ايه اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسر، وفي حزب الشيطان وفي حزب الرحمن، وفي كتب اولياء الرحمن واولياء الشيطان، ها وقال في كتابه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم يعني في الدنيا ولا هم يحزنون اذا اقبلوا على الاخر، حتى يعني بعض الناس الصالحين يعني لو اذا ماتوا ترك اطفال صغار ربنا يربتهم ويحييهم حياه طيبه حتى يصيروا من الصالحين ويلحقوا بابائهم، وهذا شيء لو فتشنا عليه لوجدنا في حياتنا الدنيا كثير، رجل يموت ما عنده ولا شيء فيحفظ الله اولاده ويربيهم على احسن وجه، واخر يكون عنده اموال وهذا ويترك هذه الاموال وهذا كلها تروح يعني يضيعها ولا يستفيد منها، هم الخاسرون، والخسارة معناه خسارة ايه الآخرة، اما خسارة مثلا رجل تاجر خسر ربنا قد يعوضه، واما الخسارة اللي في هذه ما يعني. ثم يقول الله تعالى ان الذين يحادون الله يعني بمعنى يخالفون أوامره ولا يعملوا بما أمر الله به، يعني الأوامر اللي أمر بها كذا وهم يكونوا إن ضدها، أمرك صلي ما يصلي، الشيطان كذا يأمر إنسان ليش تصلي أنت، وبعض الناس مثلا يقول لك يعني عمره 15 يصلي 20، لا لما يوصل عمره 60، طيب ومين قال لك أنك تصل 60 أنت، يعني ما يموت الإنسان إلا لما يوصل 60، كثير شفنا أبو 10 سنوات يموت، أبو يوم كمان بيموت، أبو يومين بيموت، هذه أجال يعني، فهذا تقريبا فهم يعني هذا المحادات أوامر الله كذا، فهو يكون ضدها، لا يصلي لا يصوم لا يحج لا يكذب الرسل، فهذا إذا فعل مثل ذلك ماذا يحصل له؟ يحادون الله ورسوله، يحادون الله ويخالفوا أوامر الرسول، الرسول أمر بكذا ولا ينتهي أنا ولا بد والرسول فين أوامره؟ أوامره في إيه؟ في السنة، فين؟ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في الموطأ، هذه السنة موجودة ولا بد من السنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه، مثل ما قال نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال كذلك في القرآن نحن نزلنا الذكرى، وذكر أن الرسول هو الذي يبين السنة، ولا يلزم من ذلك أن السنة هذه مثلا الله قال وأقيموا الصلاة، طيب متى في أي وقت وكم ركعات؟ السنة بينت أن الصلاة الذي فرضها الله على عباده هي 5 صلوات، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، هذا على بعض من يرى أن يعني تارك الصلاة يعني ليس بكافر، وكثير من العلماء يرى أن تارك الصلاة عمدا هو كافر، فإذا تاب دغري يتوب توبة نصوحة ولا يلزم أن يقضي الصلوات الفائتة، ولكن بعض العلماء يرى أنه يقضي الصلوات الفائتة، والصحيح يعني تقريبا لأنه إذا كان كافر خلاص. إن الذين يحادون أولئك في الأذلين، يعني الذل معنى خسران، أرسل الناس كتب الله لأغلبن أنا، وكتب معناه في القرآن دائما بمعنى فرض وأوجب، زي ما قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إيش معنى كتب فرض، إيش معنى كتب هنا؟ ليس كتابة من الكتابة يعني يكتب كتابة، لا كتب عليه، كتب عليكم الصيام فهذا معناه كتب الله يعني أوجب الله وجعل في شرعه لأغلبن أنا ورسلي. دائما الغلبة تكون لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وإن كان بعض المرات بيقع يعني أشياء على المؤمنين فهذا امتحان تقريبا وعشان ينالوا الدرجات العظيمة. فلذلك جاء في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بدر نعم انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 منهم، قتل 70 وأسر 70 مع أن جيش الرسول كم كان؟ 300 وبضعة عشر، يعني ما غلقوا 400 وقريش كانوا 1000. ورسول الله ما عندهم من الخيل إلا فرسان، وعندهم من الإبل 70 بعيرا، معناه يركب مرة محمد وخالد الذي زميله من الصحابة يمشي فين مثلا فين بدر الآن 150 كيلو عن المدينة بالسيارة، هذا معناه بلادة يبغى لها أقل ما يكون يومين أو 3 أيام، يعني واحد لو راح بالبعير يبغى له إيه 3 أيام أو يعني بهذا. فهؤلاء يعني انتصروا وقريش كانوا يعني 1000، فالألف هذول يعني الرسول انتصر عليهم وغلبهم وقتل منهم 70 وأسر، لأنهم كان الله وعد أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وفي غزوة أحد لما حصل مخالفة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أحد وكان في جبل هناك ما يسمى جبل الرمات، جعل جيشه أصاب وأمر عليهم أمير وقال لهم أنتوا اجلسوا على الجبل لا تترك، لو رأيتمهم يأكلون أكلا لا يبرح أحد منكم مكانه، أنتوا بس احفظوا الجبل. ففي أول الغزوة انتصر الرسول وأصحابه على قريش وصاروا يقتلون منها. فلما حصل ذلك بعضهم قال لبعض إخواننا يجمع الغنائم ونحن نجلس هنا، قال لهم أميرهم لا تفعلوا هذا، فهذا في مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فالبعض ما سمع، يعني كانوا 50 يمكن نزل 20 منهم، فكان خارج الوليد في ذلك الوقت لم يسلم، فرأى الجبل ما في شيء. ومعلوم لما يكون الإنسان في العال والثاني أسمى قد يكون بهذا سبب شيء من الهزيمة. فأنزل الله تعالى يعني في كتابه عتابا للصحابة عن هذا. وكذلك هذا فيه فضل، مثلا لو كان المسلمون دائما يقتلون الكفار والمشركين ما هذا، فلذلك في بعض المرات يسلط الكفار فيقتلوهم حتى ينالوا الشهادة. الشهادة هذه شيء درجة عظيمة يعني جدا. ولذلك في غزوة أحد ماذا يعني حصل؟ أن الصحابة الرسول شج يعني جاته فكشة في رأسه وكسرت رباعية أسنانه، وحصل له في يعني أشياء، وحمزة قتل والصحابة قتلوا مثل أبو جابر و70 يعني تقريبا، عشان إيه؟ والله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني مو يعني ماتوا خلاص راح دا بل أحياء عند يعني بل هم أحياء عند ربهم في الجنة منعمين. وجاء في الحديث أن أرواحهم في حواصل خضر، حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلق من نهار ما ماتوا إلى يوم القيامة، يوم القيامة تعود أرواحهم إلى أجسادهم، وأن الدم الذي خرج منهم نعم يأتي يوم القيامة رائحته رائحة المسك ولونه لون الدم. فهذه لابد بعض المرات يحصل هذا على المؤمنين عشان ينالوا هذه الدرجات العظمى ويكونوا في هذا المصاف. ولذلك لما حصل لهم ذلك حدوا أولئك كتب الله لأغلبن أنا إن الله قوي عزيز. عزيز معناه غالب لا يغلبه شيء، هذا العزيز يعني. إيش معنى العزيز؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين دائما، لكن بعض المرات بيحصل مثل ذلك، وهذا للاختبار ولينالوا الدرجات العلى ودائما في الغزوات يعني كثير من الصحابة وكثير من الطيبين يعني نالوا هذا، ولكن هذا يعني وإلا الغلبة، لكن في الآخر لإيه؟ العاقبة لمين؟ للمتقين دائما، أبدا العاقبة لمين؟ للمتقين. فلذلك شوف الإسلام يعني كان في المدينة هنا، فتح مكة ووصل إلى الصين. فين مكة وفين المدينة وفين الصين؟ الصين بلد بعيدة يعني، بلد بعيدة يعني، وشخص يعني مسؤول يعني في الدولة يقول سافر إلى الصين تقريبا يعني أخذ من الرياض إلى 6 ساعات إلى باكستان، الطائرات الحديثة دحين إلى دحين يعني موجودة، وبعدين كمان أظن 6 ساعات أو 8 ساعات إلى الصين. الصحابة وصلوها بإيه؟ بالإبل. ها؟ أبدا يعني حتى الخيل لازم ما توصل يعني. يعني الخيل ما مين اللي يتحمل المصايب؟ الإبل. وفتحوا هذه البلاد يعني، وإلى الآن ما شاء الله، وكانوا في عيل خربانين دحين شوية تحصلوا شوية يعني، لأنه عشان يبغوا يعيشوا مع الناس قالوا لا الإسلام هذا طيب، هم حاربوا الإسلام سنين طويلة الحكومات الأخيرة هذه. لكن دحين حتى نسمع الآن في الإذاعة دائما الذي يعني يروح هناك ويعطينا أخبار عن المسلمين في إيه في هذه، وأصبحوا يعني ما لأنه من قواعدهم حرية الأديان، أنت تبغى تصير نصراني يصير نصراني، تبغى تصير يهودي يصير يهودي، ما لهم شغل يعني. سووا فلسفة حرية الأديان خلاص كل واحد يصير، لا هذا ما هو غلط. الواجب الآن أن المسلمين يكونوا مسلمين، ولذلك لا يجوز مثلا زي الناس المثقفين إيش يقولوا إن الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 والدين اليهودي 2 والدين النصاري 3، هذا غلط. لا، الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام من أولهم، آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى أنبياء بني إسرائيل، كلهم ذول جاءوا بالإسلام، بس إنما يعني كلمته هي لا إله إلا الله، كلهم جاءوا بهذا. ولذلك كل الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، كلهم بهذه الكلمة جاء. بس يختلفوا في الشرع، مثلا الصلاة يكون يختلف فيها، يعني الصلاة في شريعة الرسول 5 صلوات، في شريعة موسى كانت كم؟ كانت يعني 2 صلوات أبدا، وما كانوا يؤدوها على الوجه المطلوب. ولذلك الرسول لما عرج به إلى السماء ونعم ورأى موسى قال له كم فرض؟ قال 50 صلاة. قال له سأل التخفيف، فسأل التخفيف حتى صارت 5 في العدد و50 في إيه؟ في الأجر. فلذلك هنا فلازم الآن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بإيه؟ بموسى وعيسى أنهم أنبياء وأنهم رسل، ونؤمن بالتوراة والإنجيل الذي غير محرف أنه كتاب سماوي، ولكن ليس لنا أن نتبع إلا القرآن، لأن القرآن نسخ الكتب الآدة، بس نؤمن بها أنها فأغربنا أنه ثم قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، لا تجد برضو هذا خطاب للرسول، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا طبقوا تماما، مثلا حصلت الغزوات الابن يقتل والده، مين هذا؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن الوالد كان كافرا وهو مسلم، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحرب وجده ضربه بالسيف وقتله، هذا الذي يعرف الإسلام. أو أبناءهم كذلك، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أراد أن يقتل ولده عبد الرحمن، ولكن أظن عنه وما وإلا كان أخذ السيف ويبغى يضربه. هذا الذي يعرف الإسلام. ولذلك نوح عليه السلام ابني وإن وعدك قاله ليس من أهله. يعني الأخوة أخوة الإسلام، أما الأخوة الشائر وهذه لا قيمة لها. وإخوان أو عشيرتهم، عشيرة معناه يعني الأقارب. كتبوا في قلوبهم إيمان يعني نعم وإخوانهم أو عشيرتهم يعني القبائل، يعني لازم إيه. فالإسلام يعرف إيه أخوة الإسلام، وهذا هو الذي يعتبر. أما أخوة النسب وأخوة هذا، ولذلك نوح عليه السلام ابن وعدك الحق أنت أحكم إيه، قال له ليس من أهله ما دام هو كافر وأنت مؤمن. فهذا الذي يعرفه الإسلام، هذا الذي يعرفه الإسلام في أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الذين يفعلون هذا. وحصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما في غزوة بدر خرج علي بن أبي طالب نعم وبارز علي بن أبي طالب والثاني ملك يعني الثلاثة بارزوهم وقتلوهم، يعني تقريبا هذا تقريبا الذي يعرفه أليوه. ويدهم إيش جزاؤهم؟ قال يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. يدخلهم إيه جنات؟ إيش الجنات؟ أصل الجنات في اللغة البساتين، لكن هنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها يعني من تحت دورها، تحت دورها الأنهار. الأنهار إليه من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل واحد إيه ومعلوم النعيم في الجنة له إيه، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. حتى أن الله ذكر في كتابه يعني في السنة لو أن يعني الحور العين في الجنة أبدت يعني الخمار حبها. الخيار معناها زي ما يسمون مدورة يعني في عرف العرب القديم، يعني لأضاءت بها بين الشمس والأرض. فهذا يعني في نعم. والله ذكر في كتابه يعني مثلا زي سورة الرحمن جنتان جنتان إلى هذا، وكذلك النسان إلى غير ذلك من من من من النعيم الذي يعني لا مثل قديم. خالدين فيها يعني ماكثين فيها، إيش معناه خالدين؟ بخلاف مثلا في الدنيا هنا لو أن إنسان يعني عنده من الأموال وعنده مثلا كذا فلل في كل بلد، هنا إذا راح بلد في فيلا فيها الماء وفيها الأشياء وهذا، وفي كذلك في كل، طيب بعد ذلك مات ماذا يفعل به؟ الكفن، ثم بعد ذلك ماذا يفعل به؟ يؤتى به إلى القبر ويتبعه ثلاث أشياء، يعني ماله وأهله نعم وعمله. فيرجع المال والأهل ويبقى إيه العمل. هذا هو الذي مهما كان، يعني ما في واحد يدفن بالمال حقه أبدا، ولا يدفن مع البيت حقه أبدا. هذه وأما الدنيا فهذه رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عن إيه الذين يدخلون ورضوا عنه، أولئك حزب الله. أم ألا إن حزب الله، وهذا لك حزب مين؟ حزب الشيطان. ولذلك جاء في كتاب الله في أولياء لله وفي أولياء إيه للشيطان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيش قال؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم الآية الملائكة بالجنة أو بالنعيم اللي في الجنة، وهذولك يبشروهم، والبشارة أصله هي يكون للخير، لكن مرات الله يقول وبشرهم بعذاب أليم، موجود في القرآن هذا على وجه التهكم، زي مثلا يعني رجل مجرم يقول له مثلا اللي يحقق معاه أبشر بالسجن أبشر بالقتل، هو يكون قتل وتقريبا ما هو بشارة هذه وإلا كده القرآن موجودة وبشرهم بعذاب أليم، وإلا أنذرهم بعذاب، ما في بشارة، البشارة للخير دائما كده. رضي الله عنهم ورضوا عنهم أولئك حزب ألا كبرضو ألا برضو زي ما قلنا حرف تنبيه ألا إن أولياء الله لا خوف لهم حزب الله هم المفلحون، ما المفلح الظفر بالجنة والنجاة من النار، الذي يظفر بالجنة يوم القيامة وينجى من النار هذا الفالح، وأما الذي ما يحصل له هذا لا يسمى مفلح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.